في ذلك الجواز، يعني جواز صلاة الشفع بعد الوتر، فلا حرج عليك ولا احتاج إلى تكرار الوتر مرارا بحجة نقض الوتر الأول، ومن أجل أنك تقول أختم صلاتي بالوتر، فأنت ختمت صلاتك بالوتر التي كنت جازم بأن هذه صلاتك، لكن كونك استيقظ ومن الله عليك بزيادة عمل فصلي ولا تعمل زيادة، يعني لا توتر مرة ثانية أو تقول أنا أنقض الوتر الأول، لا، ابني ما أنت على ما أنت عليه وصلي ما يسر الله لك حتى يطلع الصبح. نعم. يقول السائل: إذا صليت صلاة الوتر بتسع ركعات، لماذا أجلس بعد الثامنة بدون تسليم وأقوم بالركعة التاسعة وسلم؟ لماذا لم يفعل مثل الخمس ركعات والسبع ركعات كذلك؟ ما دام أنه ورد فلسنا مشرعين، ما قلت لكم هذا تشريعا من نفسي، أنا لست بعالم ولا مجتهد حتى آتي بشيء من عندي، هذا ما ذكره العلماء، ولا شك أنهم قد رووا به حديثا يبنون ذلك عليه، فما دام أنه ورد نقول سمعنا وأطعنا. يقول السائل: من نسي دعاء القنوت في الوتر ماذا عليه إذا كان من المداومين عليه؟ هل يسجد للسهو؟ سبحان الله، أنا أقول ينبغي الإنسان أن يتركه عمدا حتى لا يعتقد بأنه واجب، ولا يشرع لك سجود السهو، لأنه ليس واجب حتى تسجد له سجود السهو. يقول السائل: التصوير الفوتوغرافي داخل في النهي عن التصوير أما من هي عنه وصنع تماثيل فقط؟ وما حكم من يقوم بتصوير الكعبة والمسجد النبوي بكاميرا الجوال للذكرى؟ أما تصوير ذوات الأرواح فلا حديث الواردة التي نحفظها عامة، ما استثنت شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، والذي أنطقه بالأحاديث وقال الحديث الوعيد على التصوير، الذي أنطقه بذلك يعلم عز وجل أن هذا التصوير الموجود هذا في الآلات والكاميرات أنه سيحصل. فعلى كل حال لم يرد استثناء، فلا حديث عامة سواء فوتوغرافي ولا غيره، هذا حسب فهمي أنا أنه ما هناك فرق ما دام أنه ليس هناك ضرورة، أما الضرورة فلها حكمها. أما تصوير الجمادات من البيت الحرام أو الأشجار والأحجار والجبال أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه رجل وقال إني مبتلى بالتصوير، يعني عنده هواية ونفسه تغلبه في ذلك، قال إن كنت لابد فاعلا فعليك بالجبال والأنهار والبحار والأشجار. أما تصوير ذوات الأرواح فلا حديث فيها كثيرة، كل مصور في النار، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار أو تعذبه في نار جهنم، فلا حديث عامة، هذا حسب فهمي. وأما قد يكون من العلماء الذين هم أهل العلم لسوا مثلهم، قد يكون لهم اجتهادات في التفريق بين الكاميرات وغيرها، الله أعلم، ما أدري. يقول السائل: إذا كان الإمام إمام الراتب يستغيث بالأموات ويطلبهم هل يصلى خلفه؟ يقول الآخر، يقول الحديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، يقول حتى لو كان فاسقا يصلى خلفه. أما من يستغيث بغير الله فهذا مشرك، والمشرك لا يصلى عليه ولا يصلى معه، لا يصلى خلفه ولا يصلى عليه إذا مات، إذا كنا نعلم علم اليقين هذا يحدث منه، فعلينا أن ننصحه ونعلمه وندعوه إلى التوحيد وإخلاص العبادة، أما أن نصلي معها ونصلي خلفه ونصلي عليه إذا مات فلا. السؤال الثاني إيش؟ كان فاسقا الإمام صلى خلفه، إن وجد خيرا منه فلا نصلي خلفه، فإنه يجب علينا أن نقدم الأتقى، الأتقى في الصلاة، الأورع والأعلم والأفقه، هذه عبادة يجب أن نقدم فيها أفضل من نجد، فلا نصلي خلف فاسق ونحن نجد من هو خيرا منه. يقول السائل: ما رأيكم في قول من قال أن من جاء والإمام في التشهد الأخير أنه يدخل مع الإمام ولو كانوا جماعة للحديث فليصنع كما يصنع الإمام، ولأن الجماعة الأولى هي الأفضل ولكونها في أول الوقت ولكونها أكثر عددا؟ على كل حال، أنا كما قلت لكم لست من أهل العلم ولا من أهل الاجتهاد، لكنني أحب أن تكون الصلاة كاملة جماعة. إذا كان يقين أن عندي جماعة سأقيم وإياهم جماعة كاملة، وعندنا يقين بأن هذا هو التشهد الأخير، فإننا ننتظر حتى يسلموا ثم نقيم ونصلي جماعة لندركها كاملة، والله أعلم. يقول السؤال: إذا دخل الشخص مسبوقا والإمام في السجود هل يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة السجود؟ نعم، هذا الأفضل، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام فلا بأس، لكن الأولى أنه يكبر قائما، هذا لا تصح الصلاة بدونها أصلا. تكبيرة الإحرام هي الأصل وهي الركن الأول بعد القيام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأما تكبيرة الركوع إن كان أيضا إمام راكع، حتى تكبيرة الركوع تسقط عنه لو ركع مباشرة، وكذلك إذا لو سجد بدون تكبير، لكن كونه كبر لا شك أنه أفضل، هذا ما يحتاج سؤال. يقول السائل: إذا خرج المسافر وجاء وقت الظهر وهو في السفر، فهل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه يعرف أنه سيصل إلى بلده قبل العصر؟ إذا كان عنده يقين، بمعنى أنه يعرف أنه ما بقي إلا أميال قليلة، فله أن يصلي الظهر قصرا في مكانها ويؤخر العصر إلى أن يصل إلى البلد ويصليها كاملة في البلد ما دام أنه متيقن. أما إذا كان شاك وقدب وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، فإنه إن شاء الله لا بأس عليه وليس عليه إعادة. صلى الله عليه وسلم. يقول: من حافظ على 3 ركعات في آخر الليل هل يكون بذلك حافظ على قيام الليل؟ نعم، لا بد من قيام الليل ولو بمقدار حلبشات، فإذا حافظ على 3 ركعات فإنه يعتبر من قيام الليل، سواء في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره، لكن في آخره أفضل. يقول السائل: هل يجوز في صلاة الوتر وفي قيام الليل القراءة من القرآن ويحمله من المصحف؟ يعني نعم، ما في بس، لماذا لا تقرأ من المصحف؟ ما دمت أنك ما تحفظ فقراءتك من المصحف شجعك على أن تطيل القراءة بقدر ما تستطيع مع وجود الوقت، ثم أنك تضمن القراءة صوابا وعدم الخطأ والتردد، فلا بأس بذلك. بعضهم يفعل ذلك حتى في صلاة التراويح، ما يخالف حتى صلاة التراويح ولا قيام الليل ولا في أي وقت. إذا أراد إنسان يقرأ ويطيل وهو لا يحفظ فلا مانع من أن يقرأ في المصحف خلف الإمام صلاة التراويح خلف الإمام. لا خلف الإمام لا ينبغي، لأنه قد يشغله عن التدبر مع الإمام، وقد يحصل حركات في فتح المصحف وفي رفعه وفي استحضار الآيات وغير ذلك. ما دام الإنسان مع الإمام فعليه أن تدبر القراءة مع الإمام خير له، أما إذا صار وحده فهو يدبر نفسه، يعني يجعل مكان للمصحف كيف يضعه، كيف يعني إذا أراد أن يركع أين يرفعه، ويكون الإنسان منظم نفسه على حسب قدرته. أما مع الإمام فلا، فعليك أن تتدبر وتسمع ما يقول. يقول السائل: إذا أدركت الركعة الثانية في صلاة الفجر فهل أقول التشهد مع الإمام؟ ما دمت دخلت مع الإمام فكل ما يفعل الإمام تفعله ولا تسكت، فإذا سلم قم وأتي بالركعة الباقية ثم تشهد وسلم. يقول السائل: هل رفع السباب عند التشهد إلى التشهد الأخير؟ نعم رفع السبابة سواء في التشهد الأول وفي التشهد الآخر كله عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول من أوله إلى آخره من أول التشهد إلى آخره يرفع السبابة. والله بعضهم بعض العلماء يرى أنه كلما مر ذكر الله ترفع أصبعك، وبعضهم يرى أنك رافع أصبعك في التشهد كله، والوسط هو أنك حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ترفع السبابة فقط. والأمر الحمد لله واسع، اختر ما تريد وما يعجبك وافعل. يقول السائل هل جدة الزوجة تكون محرم للزوج؟ نعم، ما دام حرمت عليك فصارت محرما لك، لأن إذا تزوج إنسان امرأة ودخل بها حرمت عليه أمهاتها يعني جداتها وبناتها إلى آخر النسل، حرمت عليه فصارت محرما له. ويقول هل أم الزوجة بعد العقد قبل الدخول على ابنتها يجوز أن تكشف لزوج ابنتها؟ يجوز ما دام حصل العقد فقد أصبحت محرما وقد حرمت عليه على التأبيد بمجرد العقد. إنما لو عقد على الأم ثم طلقها قبل أن يمس يجوز أن ينكح البنت، لأنها لم تحرم، لأنها ما تحرم البنت إلا إذا دخل بالأم. وأما إذا عقد العقد فقد أصبحت محرما ويجوز أن تكشف أمامه وتسلم عليه، فما في معنى، أصبحت محرم. يقول السائل إذا صلى في الأربع قبل الظهر ركعتين ركعتين هل يقرأ الدعاء الاستفتاح في كل ركعتين؟ هو المستحب في الأولى، وإن قرأته في الثانية فلا بأس. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، ما المقصود به؟ لا، هو خلط الحديث. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، المقصود به مقارنة السماوات مع عظمها بالكرسي مع عظمه، فالسماوات مع عظمها وكبرها لكنها لا شيء بالنسبة للكرسي، فإنه أعظم وأكبر من ذلك. ثم الحديث الثاني قارن بين الكرسي والعرش فقال ما الكرسي في العرش لك حلقة من حديد ألقيت في فلات، يعني الكرسي مع عظمه لا شيء بالنسبة للعرش، والعرش لا يحيط به إلا الله ولا يعلم قدره إلا الله. ما دام السماوات لا شيء بالنسبة للكرسي ثم جاء الكرسي لا شيء بالنسبة للعرش، هذه المخلوقات تدل على عظم خالقها عز وجل. كرسي موضع القدمين، هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين يعني لله عز وجل. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحد مصيبة علي أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ما المقصود بقوله أخلف لي خيرا منها؟ يعني عوضني خيرا مما افتقدت من مال من أهل. يقول السائل إذا مرض ولم يقم من الليل ثم شفي قبل طلوع الفجر، قل هل يقوم الليل أو يكون أخذ الأجر؟ على كل حال إذا استطاع، فجاءت السنة على أن الإنسان إذا نام عن ورده حصل له مانع ثم قضاه في النهار فكأنما صلاه في الليل، لكن لو حصل له مانع مستمر وكان قد عزم على أن يفعل هذا الفعل وكان مداوم عليه فإنه يكتب له، لكن إذا استطاعت فقضه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.